السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن المسلمين عامة، وعن إخواننا في سوريا خاصة، وعن أهل حلب على وجه الخصوص يا رب العالمين. إلهنا، إن أعداءك وأعداء الدين قد تحالفوا ضد إخواننا، فلم يتركوا مستشفى ولا مسجدا ولا طفلا ولا شيخا ولا امرأة. اللهم يا ربنا، فعليك بأولئك الأعداء يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم ارحم من مات من إخواننا، وعظم أجر أهله يا رب العالمين. اللهم اشف جريح إخواننا يا رب العالمين. اللهم قوي إخواننا وأعنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك العاجل لإخواننا يا رب العالمين. اللهم اشتدت الكربة، اللهم اشتدت الكربة، اللهم اشتدت الكربة، ولا مفرج لها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، نستغيثك ونستعينك يا رب العالمين. اللهم فاغثنا وأغث إخواننا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا برفع الضر عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين. إلهنا، إلهنا، إلهنا، إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، نجتمع على طلب العلم. اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا. إلهنا، إلهنا، قد تعلقت قلوبنا بك ورفعنا أيدينا إليك، نسألك التفريج عن إخواننا. اللهم فأجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. ثم أيها الإخوة، إن درسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا، من خلال شرح كتابي دليل الطالب، ولازلنا نشرح في باب شروط صحة الصلاة، ووقفنا عند آخر شرط من هذه الشروط وهو النية، وبينا أن النية لا بد منها لصحة الصلاة بإجماع أهل العلم، وأن جماهير العلماء على أن النية شرط لصحة الصلاة، وأن الشافعية في وجه عندهم يرون أنها ركن، وعلى كلا القولين لا بد من النية لصحة الصلاة. وبينا أن محل النية القلب بإجماع العلماء، وقد نص على هذا الإجماع جمع من أهل العلم، فلا يشترط لصحة النية التلفظ باللسان، بل إذا عقد المسلم قلبه على الصلاة حصلت النية ولو لم يتلفظ بلسانه. وما ذهب إليه بعض الشافعية في وجه من أنه لا بد من قرن اللفظ بالنية حتى تصح فهو قول ضعيف، نص بعض الشافعية كالشيرازي أنه لا شيء، أي أنه لا يعتد به، وهو خارق للإجماع. وبينا لكم أيها الأحبة أن العبرة في النية بعقد القلب لا بنطق اللسان، فلو أن اللسان خالف ما في القلب فإن العبرة بما في القلب. وبينا لكم أن الصحيح من أقوال العلماء أن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة محرمة لا تجوز، لأنها عبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا العبادات التي يرضاها الله عز وجل ويحبها ويقبلها من أهلها، فلا يجوز لمسلم أن يحدث عبادة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن معنى النية في الصلاة عقد القلب على الصلاة بعينها عقدا جازما تقربا إلى الله، وقلنا إن النية لا بد فيها من الجزم، أما مع التردد فهي هم وليست نية، وأن النية في الصلاة نوعان: نية عين الصلاة بأن ينوي المسلم عين الصلاة التي يصليها، ينوي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الوتر أو السنة الراتبة، والنوع الثاني أن يخلص لله فينوي بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن شروط النية الإسلام والعقل والتمييز، وشرحنا كل هذا ووقفنا عند هذه النقطة، فنكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بمسائل النية، وهي مسائل ذات أهمية كبرى للمسلمين، لأنها تتعلق بعبادة عظيمة وهي الصلاة، فينبغي للمسلم أن يتعلم ما يتعلق بالنية. فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله ورفع قدره يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. نعم، عرفنا أن النية يا إخوة شرط لصحة الصلاة. هنا يأتي سؤال: متى تكون النية؟ متى تكون النية؟ والعلماء يقولون النية في الصلاة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون مع بداية الصلاة، يعني أن يستحضر الإنسان النية مع بداية الصلاة، فهو عندما يقول الله أكبر هو مستحضر في قلبه أنه يصلي العصر لله، مستحضر شاعر بذلك. هذا الحالة الأولى. والحالة الثانية أن تكون النية بعد التكبير، يكبر الإنسان وهو غافل ثم بعد ذلك ينوي. والحالة الثالثة أن تكون النية المستحضرة قبل التكبير، سبقت الصلاة. فأما إذا قارنت النية المستحضرة أول الصلاة فهذا صحيح بإجماع العلماء. إذا وجدت النية في أول الصلاة فهذا صحيح بإجماع العلماء. وإذا تأخرت النية عن أول الصلاة، وأضرب لكم مثالا واقعيا، إنسان جاء لصلاة العصر فكبر بنية العصر، ثم بعدما قرأ الفاتحة تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى الظهر، فنية الظهر هنا تأخرت عن التكبير، وجدت في أثناء الصلاة. وهنا عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق لا تصح هذه النية، ويجب على المسلم أن يخرج من هذه الصلاة وأن يبتدئها بالنية. إذا وجدت النية بعد التكبير فهذا لا يصح، يجب أن يخرج من الصلاة ويبتدئ الصلاة بنية صحيحة ويكبر تكبيرة الإحرام. والقول بأنه يصح ما لم يفعل شيئا كالقراءة قول شاذ ضعيف لا يلتفت إليه. أما إذا سبقت، معنى سبقت يا إخوة أنا قمت لأصلي الظهر، فأنا في بيتي قمت لأصلي الظهر، نويت أن أصلي الظهر وعقدت قلبي على أني أصلي الظهر، فتوضأت ثم ذهبت إلى المسجد ووقفت معهم وكبرت غير مستحضر للنية، وإنما مستصحب النية السابقة، لم أستحضر النية بعينها عندما كبرت، لم أستحضر أني أصلي الظهر، لكن النية وجدت قبل أني سأصلي الظهر فسبقت النية. هنا جمهور العلماء الحنابلة والحنفية والمالكية يقولون إن سبقت النية التكبير بزمن يسير بزمن يسير ولم يفصل النية عن التكبير فاصل أجنبي ينافي الصلاة فإن النية صحيحة. ماذا يقولون؟ يقولون إذا سبقت النية التكبير بزمن يسير، وهذا الزمن اليسير يرجع فيه إلى العرف على الصحيح، ولم يفصل بين النية والتكبير فاصل أجنبي ينافي الصلاة. ما هو الفاصل الأجنبي الذي ينافي الصلاة؟ يقولون الذي لو فعل في الصلاة أبطلها، مثل قمت لأصلي، نويت أن أصلي الظهر وتوضأت، الوضوء يلحق بالصلاة فليس أجنبيا، ولكن قال لي أهلي هنا طعام تعال كل، فذهبت فأكلت، هنا يقولون هذا فاصل أجنبي. أو شربت، هذا فاصل أجنبي. أو كلمت أحدا من كلام الناس، هذا فاصل أجنبي. طيب إذا وجد الفاصل الأجنبي ما الحكم يا جمهور؟ قالوا لابد من استحضار النية من جديد بعد هذا الفاصل الأجنبي، ولا تكفي النية التي استحضرت قبل الفاصل الأجنبي. لكن لو أني توضأت، هذا ليس فاصلا أجنبيا، النية قائمة. مشيت إلى المسجد، هذا ليس فاصلا أجنبيا، النية قائمة، فالصلاة صحيحة. وبعضهم يقول حتى لو طال الفصل ما دام لم يوجد فاصل أجنبي فالنية صحيحة. أما الشافعية فيقولون لا يصح أن تسبق النية المستحضرة التكبير، فإذا سبقت وجب استحضارها عند التكبير، فإن لم يستحضرها فصلاته باطلة. وتشدد بعض الشافعية فقالوا لا بد أن يقارن أن تقارن النية التكبير بحيث تبدأ مع أول التكبير إلى نهاية التكبير، بمعنى أن النية تجزأ كالتكبير إلى أن يفرغ من التكبير، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه ويفتح باب الوسواس. لكن المعتمد عند الشافعية أن تقترن النية مع التكبير، فلو سبقت بدون استحضار عند التكبير لا تصح الصلاة عندهم. والراجح قول الجمهور أنه إذا وجدت النية ثم استصحبت فالصلاة صحيحة ما لم تقطع النية، ما لم تقطع النية. وتقطع النية بأمرين: الأمر الأول بالقلب، أنا نويت أن أصلي الظهر مثلا، أنا ممن لي الجمع، أنا ممن لي الجمع، مسافر مريض، فنويت أن أصلي الظهر، ثم بعد الوضوء نويت أن أؤخر الظهر مع العصر. إذن النية السابقة يا إخوة قطعت أو ما قطعت؟ قطعت. لو أردت أن أصلي الظهر الآن لابد أن أستحضر النية من جديد. والأمر الثاني بفاصل أجنبي ينافي الصلاة كالأكل والشرب والكلام، فإنه في هذه الحال يجب استحضار النية من جديد. فإذا سبقت النية ولم تنقطع ثم عند التكبير لم أستحضرها لكني لم أقطعها فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. وهذا يا إخوة هو الذي يرفع الحرج عن الناس، يرفع الحرج عن الناس، وهو الموافق للأصل والفطرة، أنه يكفي استحضار النية في بداية الصلاة أو قبلها بيسير، ويسير هذا يعني يرجع فيه إلى العرف. طيب، إذا نويت في أول الصلاة أو قبلها بيسير، فما حكم استحضار النية في الصلاة كلها؟ هل يشترط لصحة الصلاة أن أستحضر النية في قلبي في الصلاة كلها بحيث أكون ناويا الصلاة حقيقة واستحضارا طوال الصلاة حتى أسلم أو لا؟ يقول لك العلماء استحضار النية في أثناء الصلاة كمال والواجب استصحابها، الواجب استصحابها فقط. ما معنى استصحابها؟ ألا تنوي قطعها، ألا تنوي قطعها. أنا مثلا يا إخوة أصلي الظهر، كبرت وأنا مستحضر صلاة الظهر، ثم لما دخلت في الصلاة غفلت، مثل ما نفعل كثيرا الله المستعان. كثيرون منا إذا شرعوا في الصلاة يعني تغفل قلوبهم، ربما أقرأ الفاتحة وأنا لا أشعر، أركع وأنا لا أشعر. هنا يقول العلماء الصلاة صحيحة ما دمت لم أنوي قطع الصلاة، وهذا معنى قولهم استصحاب النية في الصلاة شرط واستحضارها كمال. استحضارها أن أشعر في قلبي بالصلاة في جميع لحظاتها، هذا كمال. استصحابها أن لا أنوي قطعها. ما الدليل أن استحضار النية في الصلاة كلها ليس شرطا وإنما كمال؟ يقول لك العلماء أصل هذا الصوم، أصل هذا الصوم، فإن الإنسان ينوي في أول اليوم ثم ينام، هو صائم، وإذا نام لا يستحضر النية، وصومه صحيح بالإجماع، صومه صحيح بالإجماع. إذن لا يلزم استحضار النية في العمل كله. أيضا يقولون إن الأدلة دلت على نفي الحرج، كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قالوا ولا شك أن استحضار النية في العمل كله فيه حرج عظيم، ولا شك يا إخوة. لو كان استحضار النية شرطا لصحة الصلاة لما كادت تصح لنا صلاة، وإنما الواجب في الصلاة بعد وجود النية في أولها استصحاب النية. طيب إن نوى الإنسان قطع الصلاة، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا وسنبين فيها كلام أهل العلم. طيب المصنف قال وزمنها أول العبادات مطلقا، والمقصود الآن ما يتعلق بالصلاة، أو قبلها بيسير، وهذا كما قلنا على قول جمهور خلافا للشافعية. والأفضل قرنها بالتكبير. لماذا قال المصنف والأفضل قرنها بالتكبير؟ قالوا للخروج من خلاف الشافعية، للخروج من خلاف الشافعية. وقد نص الحنفية كذلك على أن الأفضل قرنها بالتكبير. فالحنفية والحنابلة يرون أن الأفضل في النية أن تكون مقارنة للتكبير خروجا من خلاف الشافعية، لكن لو وجدت قبل التكبير ولم تقطع فإن الصلاة صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. نعم، هنا يا إخوة يشترط كما قلنا لصحة الصلاة أن ينوي الصلاة وأن يعينها. والصلاة هنا نقسمها إلى ثلاثة أقسام: فرض ونفل معين ونفل مطلق. ثلاثة أقسام: فرض ونفل معين كالوتر والسنة الراتبة، ونفل مطلق. أما الفرض فقد أجمع العلماء على أنه لا بد من تعيينه ولا يصح إلا بتعيين الفرض، أن هذه ظهر عصر مغرب عشاء. وإن كنا نقول يا إخوة إن الذي تدل عليه الأدلة أن الأصل وجود هذه النية. لماذا عندما أذن الظهر قام المسلم وتوضأ وذهب إلى المسجد ليصلي العشاء؟ قطعا لا، كل عاقل إنما ينوي أن يصلي الظهر أو يصلي العصر. إذن يا إخوة لا داعي للوسوسة. الأصل أن المسلم عين صلاة الوقت، إلا إذا نوى غيرها يقينا فهنا ما يصح. دخل في العصر وهو ينوي الظهر وقد صلى الظهر، هنا ما يصح. والنوع الثاني النفل المعين كالوتر عند الجمهور والسنن الرواتب. وهنا يقول جمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية لا بد من نية التعيين، لأن هذه عبادة معينة فلا بد أن تعين بالقلب. أريد أن أصلي الضحى، لا بد أن أستحضر في قلبي أني أصلي الضحى. ما يكفي الصلاة، ما يكفي الصلاة هكذا، لا بد أن أستحضر في قلبي صلاة الضحى. أريد أن أصلي الراتبة، دخلت المسجد بعد أذان الظهر أريد أن أصلي الراتبة، لا بد أن أكون مستحضرا في قلبي أنها الراتبة. لماذا؟ لأني إذا دخلت يمكن أن أصلي تحية المسجد ويمكن أن أصلي الراتبة وأستغني بالراتبة عن تحية المسجد، فلا بد من التعيين. وأما الأحناف ففي النوافل المعينة يقول لا يشترط التعيين، لو نوى الصلاة صحت، لو نوى الصلاة صحت. طبعا الوتر يا إخوة عند الأحناف ليس من النوافل، واجب من الواجبات، وذلك ما يدخل هنا في القول. لكن لو دخل المسجد بعد الأذان ونوى الصلاة وقع عندهم عن الراتبة. ما يشترط التعيين، ما يشترط التعيين. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا بد في النوافل المعينة من التعيين، لأنه قد عينها الشرع فلا بد أن تعين بالقلب لأنها تحتمل غيرها. وأما القسم الثالث فهو النفل المطلق. يعني يا إخوة ما معنى النفل المطلق؟ الذي لا يضاف إلى شيء. كيف أعرف النفل المطلق من النفل المعين؟ النفل المعين يضاف، فيقال راتبة الظهر، سنة الظهر، سنة المغرب. أما النفل المطلق فلا يضاف إلى شيء، صلاة. فلو أن أحدكم مثلا قام يريد أن يصلي وقال أريد أن أصلي، قلت له ماذا تصلي؟ قال أريد أصلي صلاة، ليست مضافة إلى شيء، هذا نفل مطلق، هذا نفل مطلق. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون إن المسافر لا تشرع له السنن الرواتب أن يصليها إلا سنة الفجر، والوتر يصليه لكنه ليس من السنن الرواتب، هو سنة مؤكدة، لأن الرواتب التي تضاف إلى الصلوات المكتوبات. لكن له أن يتنفل النفل المطلق. مثلا أنت مسافر في المدينة وتريد تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تكثر، ما نمنعك، لكن نقول لا تصلي سنة راتبة لأنه لم يشرع لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها وهو مسافر إلا سنة الفجر. لكن صلي نفلا مطلقا، والله دخلت بعد الظهر وصليت تحية المسجد وأردت أن تقوم تأتي بركعتين، تمتع نفسك بأنك تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحيح أنه يدخل في الصلاة المضاعفة كل صلاة، ما في بأس، ما يمنعك أحد. وطلاب العلم الذين يمنعون المسافرين من التنفل المطلق مخطئون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو مسافر، لكن لم يكن يصلي السنن الرواتب لأنه يقصر الصلاة، لأنه يقصر الصلاة. فكما تقدم معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الدابة في السفر حيث توجهت به راحلته، ما جاء هذا أن هذا في الليل فقط، في السفر. فالنفل المطلق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فما يفعل بعض طلاب العلم من حرمان المسافرين وخاصة الذين يكونون في المدينة أو مكة من النوافل المطلقة خطأ، لا يوافق السنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل النفل المطلق وهو مسافر. إذن القسم الثالث هو النفل المطلق، وهذا قد أجمع العلماء على أنه لا يشترط لصحته نية التعيين، يكفي أن الإنسان ينوي أن يصلي، ينوي أن يصلي، فإذا نوى الصلاة صحت صلاته بالإجماع. ولذلك قال المصنف وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر، هذا الفرض وهذا محل إجماع، أو وتر، هذا أيضا محل اتفاق، لكن باعتبارين: الجمهور باعتباره نفلا معينا، والأحناف باعتباره واجبا، باعتباره واجبا. أو راتبة، هنا هذا النفل المعين الجمهور على أنه يشترط تعيينه، والأحناف على أنه لا يشترط تعيينه. قال وإلا أجزأته نية الصلاة. وإلا ما بقي إلا النفل المطلق، يعني إذا كانت صلاته نفلا مطلقا تكفي نية الصلاة ولا تعيين هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. نعم، وهذا عند الجمهور، لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، يكفي أن ينوي الظهر. هذا فرض الوقت، أو ينوي الظهر قضاء إذا كان هذا في ما يتعلق بالقضاء. لكن لو لم ينوي، أنا صليت الظهر صلاتي صحيحة حتى لو لم أنوي أنها أداء. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أنها أداء، فلا يحتاج إلى نية وتمييز. نعم. قال رحمه الله تعالى وتشترط نية الإمامة للإمام أو فرضا كذلك، يعني أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط أن ينوي أنها فرض. لماذا؟ قالوا لأن الظهر لا تكون إلا فرضا، فاشتراط أن ينوي أنها فرض تكلف. نعم، نص في كل المذاهب الأربعة في بعض الأقوال على أنه يشترط أن ينوي الفرضية مع نية الظهر، يشترط أنها فرض، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن المعلومة لا يشترط. فهل هناك ظهر نافلة؟ ما في ظهر نافلة إلا لمن أدى الظهر حقيقة ثم يعني تصدق على من جاء متأخرا، فهذا شيء آخر. فالصحيح الذي عليه الأكثر أنه لا يشترط أن ينوي الفرضية. نعم. قال رحمه الله تعالى وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم. نعم، في صلاة الجماعة عندنا إمام ومأموم، فعندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل تشترط نية الإمام للإمامة حتى تصح؟ الحنابلة على أنه تشترط، على أنه تشترط نية الإمام للإمامة، فلا بد أن ينوي الإمامة. لماذا؟ قالوا لأن الإمامة تتعلق بها أحكام خاصة، ككون الإمام يحمل عن المأموم بعض الصلاة، فلا بد من نيتها. وأما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فلا تشترط نية الإمامة عندهم للإمام، فلو أنه صلى فجاء أناس فصلوا بصلاته ولم يدر بهم أصلا، لم يدر بهم أصلا، هو صلى أقام الصلاة وهو منفرد وكبر ويرفع صوته بالتكبير، جاء اثنان وصلى من وراء صليا من ورائه بدون أن يدري، هو يقول الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد وهم يتابعونه، لما سلم نظر فإذا بالناس يصلون وراءه. الحنابلة يقولون ما يصح هذا، لابد من نية الإمامة. أما الجمهور ف فيقولون إن الصلاة صحيحة، ولا تشترط، لا يشترط لصحة الإمامة نيتها من الإمام، لأنه أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه كما في الصحيحين. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، صلى منفردا، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما في أثناء الصلاة وصلى معه. تكلف بعض الحنابلة هنا وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم نوى من قبل ما يأتي ابن عباس الإمامة، لأنه علم أن ابن عباس سيصلي معه، وهذا تكلف، هذا تكلف. أيضا يقولون ثبت عن جابر وجبار رضي الله عنهما أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير معه جابر وجبار رضي الله عنهما، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، فجابر توضأ وجاء ووقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فكان جبار ذهب يلتمس الماء، فجاء بعد أن توضأ فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهما وأرجعهما وراءه، وهذا في صحيح مسلم هكذا. طيب هل هذه الصلاة نافلة أو فريضة؟ هذه كانت في غزوة من الغزوات، هل هي نافلة أو فريضة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها فريضة، لأنه جاء في سنن ابن ماجه أنها المغرب، جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صححه الألباني أنها المغرب. نعم في صحيح مسلم لم يصرح بهذا، لكن في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح جاء أنها المغرب. إذن هذا الحديث نص في أنه لا تشترط نية الإمامة من الإمام من أول الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منفردا، ثم جاء جابر رضي الله عنه، ثم جاء جبار رضي الله عنه. ثم قالوا أيضا لأنه صحت صلاته، هو منفرد، لو كان منفردا صحت صلاته، فتصح صلاته لغيره. وهنا قاعدة عند المتقدمين من أهل العلم، وهي قاعدة مريحة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، يعني صحت إمامته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. وهذا لو صلى منفردا صحت صلاته، وصلاته هنا صحيحة لنفسه، إذن صحت إمامته لغيره، وهذا الراجح والله أعلم، أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام لا في فرض. وهذا يا إخوة بالمناسبة رواية عن الإمام أحمد أيضا، يعني مع الجمهور، واختارها بعض الحنابلة ورجحها شيخ الإسلام بن تيمية، أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام في الفرض ولا في النفل، وهذه أيضا رواية ورجحها كثير من الحنابلة أنها ليست شرطا في النفل لما قدمناه من الأحاديث. وهذا الظاهر والله أعلم. أذكر لكم فائدة فقهية تتعلق بمذهب الأحناف. الأحناف يقولون لا تشترط نية الإمامة للإمام إذا كان يصلي بالرجال، أما إذا كان يصلي بالنساء فلا بد من نية الإمامة. يعني إذن الأحناف يفرقون بين إمام يصلي بالرجال وإمام يصلي بالنساء، يقولون إذا صلى بالرجال لا تشترط النية، نية الإمامة، وإذا صلى بالنساء تشترط النية. لماذا يا معاشر الأحناف؟ قالوا صيانة لصلاته إذا صلى بالنساء، لأنه إذا لم ينوي الإمامة فحاذته امرأة بطلت صلاته. إذا لم ينوي الإمامة فجاءت امرأة فحاذته وهو يصلي قالوا بطلت صلاته، لكن لو نوى الإمامة ما تبطل. أنا أذكر هذا يا إخوة لتعرفوا أن العلماء والفقهاء عندما يذكرون حكما إنما يذكرونه لعلة صحيحة عندهم، وقد لا تكون العلة صحيحة عندنا، لكن العلماء والفقهاء لا يقولون قولا بالهوى. ما فيه إمام من الذين شهد لهم بالإمامة في الدين يقول بالهوى أبدا، لا يقولون إلا بما يرونه دليلا يصيبون أو يخطئون. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، لكن كما قلنا الراجح أنه لا تشترط نية الإمامة للإمام في الصلاة لا فرضا ولا نفلا. أما المسألة الثانية فهي نية الائتمام للمأموم، أن ينوي المأموم الائتمام، وهذه شرط باتفاق فيما اطلعت عليه. حكي قول شاذ، لكن المذاهب الأربعة نصت على أنه لا بد للمأموم من أن ينوي الائتمام. لماذا؟ لأن الائتمام يسقط عنه بعض المطلوب، إذا أتم بالإمام يسقط عنه بعض المطلوب. عند جمهور أهل العلم إذا كان في الصلاة الجهرية ما يقرأ الفاتحة التي هي ركن، عند الجمهور لا يقرأ الفاتحة، وإن كنا نرجح أنه يقرأ الفاتحة، لكن أريد أن أمثل لكم فقط. يقولون إن الائتمام يسقط عن المأموم بعض الصلاة فلا بد من نية الائتمام، لا بد من نية الائتمام، وهذا ظاهر. ولو نظرنا إلى وجه آخر فإن صلاة الجماعة واجبة، فيجب على المأموم أن ينوي الائتمام حتى يتحقق هذا الأمر. إذن عندنا مسألتان لا نخلط بينهما، نية الإمامة للإمام وهذه عند الجمهور لا تشترط وهو الصواب، نية الاقتداء كما عبر بعض الفقهاء أو الائتمام كما عبر المصنف بالنسبة للمأموم، وهذه لا بد منها لتصح صلاة المأموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. نعم، صلى الإمام بالناس والناس نووا الائتمام به، هل يصح للإمام أن يترك هذه الصلاة لعذر؟ وهل يصح للمأموم أن يترك هذه الصلاة لعذر؟ قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما، أي للإمام والمأموم، لعذر يبيح ترك الجماعة. أما الإمام فما أعرف مثالا لكونه يترك الصلاة صلاة الجماعة إلى الانفراد، وإنما يترك صلاة الجماعة إلى انفراد المأمومين. كيف هذا؟ إمام يصلي بالناس وانتقض وضوءه، انتقض وضوءه يصلي، له أن يخرج من الصلاة ولا يستخلف، له أن يخرج من الصلاة ولا يستخلف. طيب إذا لم يستخلف كيف ستصبح صلاة المأمومين؟ سيصلون فرادى، كل واحد يصلي لنفسه. فهنا ترك الإمام الإمامة وترك المأمومون الائتمام، وله أن يستخلف فيقدم واحدا بفعله أو قوله، يسحب واحدا يرتضيه أو يقول يا فلان تقدم. فهنا ترك الإمام الإمامة وهو معذور، ولم يترك المأمومون الائتمام لأنه استخلف غيره، ويجوز أن يتقدم أحدهم. وهذه كلها ستأتينا المسائل، لكن نحن نذكر مقدار الحاجة الآن. يجوز أن يتقدم أحدهم بغير استخلاف، الإمام انتقض وضوءه وقام خرج، يجوز أن يتقدم واحد منهم. فهنا ترك الإمام الإمامة ولم يترك المأمومون الائتمام لأنه تقدم بهم إمام. طيب، هل للمأموم أن يترك صلاة الجماعة، أن يترك الائتمام لعذر؟ يقول: نعم يجوز. ما مثال ذلك؟ قالوا: مثلا صلى مأموم خلف إمام فأطال الإمام طولا يشق على الناس ويجلب لهم إطالة تشق على الناس وتجلب لهم الضرر، والله يصلي العشاء فبدأ يقرأ سورة البقرة حتى فرغ منها وركع، ثم قام للثانية وشرع في آل عمران، هذه مشقة زائدة عن المعتاد شرعا. انتبهوا يا إخوة، فيه إطالة زائدة عن المعتاد وفيه إطالة زائدة عن المعتاد شرعا. يعني بعض الناس، وقد رأيت هذا في بعض بلدان المسلمين، يعني إذا قرأ الإمام قل هو الله أحد أطال بهم، قالوا: والله تعبنا اليوم الشيخ، حتى صليت التراويح في بلد من بلدان المسلمين فصلى بنا 11 ركعة كلها بقل هو الله أحد. فالزيادة عن المعتاد إلى المشروع والمسنون هذه ما نتكلم عنها، لكن نتكلم عن الزيادة عن المعتاد شرعا، وقد ضبطناها بقولنا أطال إطالة تشق على الناس وتضر بهم. والله يخرج إمامنا هذا بعد ما قرأ في الركعة الأولى البقرة وقام للركعة الثانية وشرع في آل عمران، والله شق على بعض الناس فتركوه وأكملوا صلاتهم هم لأنفسهم، هذا عذر ويجوز ويصح. وسأذكر لكم الدليل. شخص أصابه احتقان بول أو غائط وهو يصلي وأصبح ما يستطيع أن يكمل الصلاة بصلاة الإمام، ما يستطيع أن يكمل الصلاة بصلاة الإمام، هذا عذر، له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة صحيحة. شخص سيركب الطائرة وأقيمت الصلاة وصلى بهم رجل، وهذا الرجل ليس بفقيه، لأن الفقهاء يقولون الصلاة في مساجد الطرق يراعى فيها التخفيف لأن المارين بها أهل الحاجات، مساجد الطرق ما يطال فيها، لكن هذا ليس بفقيه، تقدم يصلي بهم في المطار، فصلى فقرأ الفاتحة يقطعها ثم بدأ بقراءة النبأ يقطعها، والميكروفون ينادي النداء الأخير لرحلة كذا، رحلة هذا المصلي. يجوز له أن يترك الجماعة بمعنى يخرج منها ويكمل صلاته، ما يقطع الصلاة، إنما يترك الائتمام ويكمل صلاته، هذا المقصود. والدليل على ذلك أنه لما صلى معاذ رضي الله عنه بالناس وأطال تركه رجل، ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، ولم يلوم الرجل على أنه ترك معاذ وصلى لنفسه، فلام معاذا رضي الله عنه للإطالة ولم يلوم الرجل الذي ترك الصلاة مع معاذ بعد أن دخل معه في الصلاة، فدل ذلك على أنه يجوز للمأموم أن يفارق إمامه لعذر، ويشترط لهذا أن يستفيد بالمفارقة، أن يستفيد بالمفارقة. أما إذا كان ما يستفيد، الإمام يصلي صلاة خفيفة، يصلي صلاة خفيفة، لو فارقه ما استفاد شيئا، ليس له أن يفارقه، وإنما شرط المفارقة بعذر أن يستفيد من هذه المفارقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. نعم، هنا يا إخوة هذا مفرع على إذا ما ترك المأموم الصلاة خلف الإمام، قال: ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام. صورة المسألة: والله دخلت المسجد وقيمت الصلاة وتقدم الإمام صلاة المغرب وبدأ يقرأ بالأعراف، بدأ يقرأ بالأعراف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بالأعراف، جيد، فبدأ يقرأ بالأعراف في المغرب، وتمادى في القراءة وأنا عندي موعد في المستشفى القريب من المسجد، أنا صليت من أجل أن أدرك موعدي في المستشفى، والمواعيد صعبة، ولو بقيت أصلي خلف هذا الإمام يغلق المستشفى أصلا، فنويت مفارقته بعد أن شرع يقرأ في الأعراف. الآن قرأت الفاتحة ولا ما قرأت الفاتحة؟ قرأت الفاتحة خلف الإمام، سواء قلنا إن قراءة الإمام قراءة لي أو قرأت أنا بنفسي، لي أن أركع مباشرة، بمجرد أن أفارقه بالنية أقول الله أكبر وأركع. لماذا؟ لأني قرأت الفاتحة، صليت مع الإمام، وأنا مريض سكر مثلا، انتهى من الركعة الأولى، لما قام للركعة الثانية شعرت باحتقان البول، فنويت مفارقته في القيام قبل أن يقرأ الفاتحة. هنا يجب أن أقرأ الفاتحة، يجب أن أقرأ الفاتحة لأني لم أقرأها. هذا معنى هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، صح إن اتسع الوقت. نعم، هذه المسألة يا إخوة تسمى عند أهل العلم بمسألة قلب النية، بمسألة قلب النية، ولها صور. الصورة الأولى أن يقلب من فرض إلى فرض، أن يقلب من فرض إلى فرض. مثال ذلك: إنسان دخل في الصلاة بنية العصر، دخل في الصلاة بنية العصر، ثم وهو يصلي تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته إلى الظهر، قلب النية من فرض إلى فرض. هنا لا تصح صلاته الثانية التي قلب إليها باتفاق العلماء، لا تصح صلاته الثانية التي قلب إليها باتفاق العلماء، التي في مثالنا هنا الظهر. لماذا؟ لأنه تقدم معنا يا إخوة أنه يشترط في صحة الصلاة أن توجد النية في أولها، وهنا لم توجد النية في أولها. وأما صلاته الأولى التي نواها في الأول فعند الجمهور تبطل، يعني هنا يا إخوة تبطل العصر وتبطل الظهر، أما الظهر الثانية اللي نواها باتفاق أهل العلم، وأما العصر فعند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا تبطل صلاته التي نواها في الأول ثم قلب إلى الثانية، وتبطل صلاته الثانية. لماذا تبطل صلاته الأولى؟ قالوا لأن الصلاة تبطل بنية القطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى قطع العصر فله ما نوى، إذن انقطعت انتهينا، ولم تصح منه الظهر لأنه لم ينوي من الأول. والأحناف يقولون تبطل الثانية ولا تبطل الأولى، يعني صلاة العصر قائمة. لماذا يا أحناف؟ يقولون إن النية بمجردها لا تقطع الصلاة، النية بمجردها لا تقطع الصلاة، وبالتالي صلاته الأولى صحيحة، لكن الراجح هو قول الجمهور أن من نوى قطع الصلاة انقطعت. إذن من قلب النية من فرض إلى فرض بطل الفرضان، من قلب النية من فرض إلى فرض بطل الفرضان. ماذا يصنع؟ يخرج وجوبا ويبدأ الصلاة من جديد بنية قائمة. الصورة الثانية أن يقلب من فرض إلى نفل معين، أن يقلب من فرض إلى نفل معين، يعني أنا أصلي العشاء ثم وأنا أصلي نويت قلب الصلاة إلى الوتر. مثال آخر، استيقظت بعد أن صلى الناس الفجر فأقمت الصلاة غافلا عن السنة الراتبة وكبرت لصلاة الفجر، وأنا أصلي الفجر قلت أنا ما صليت السنة الراتبة، إذن أقلب النية إلى السنة الراتبة من فرض إلى نفل معين. وهنا أيضا جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق على أن هذا لا يصح، فلا يصح النفل المعين الذي انتقل إليه، وإن كان بعض الحنفية يقولون إنه يصح، ويبطل فرضه عند الجمهور. لماذا يبطل؟ يا إخوة، لأنه نوى قطع الصلاة، وعند الجمهور تبطل الصلاة بنية القطع. الصورة الثالثة أن يقلب من نفل معين إلى فرض، أن يقلب من نفل معين إلى فرض. بدأت أصلي راتبة الفجر وأنا أصلي في راتبة الفجر في الركعة الأولى نظرت في الساعة وإذا بقي 5 دقائق على شروق الشمس، فقلبت النية وأنا أصلي من السنة الراتبة إلى الفرض. هنا اتفق العلماء على أن الفرض لا يصح، على أن الفرض لا يصح لأنه لم ينوي من أوله، وذهب الجمهور إلى أن السنة الراتبة تبطل لأنه نوى القطع. أما الأحناف فعندهم الصلاة الأولى قائمة لأنه لا مبطل لها. بقي الصورة الرابعة وهي أن يقلب النية من فرض إلى نفل مطلق، أن يقلب النية من فرض إلى نفل مطلق. مثال ذلك، دخلت المسجد وقد صلت الجماعة انتهت، فأقمت الصلاة وبدأت أصلي الفرض، فجاءت جماعة وأقامت الصلاة وبدأوا يصلون الفرض، فقلبت نيتي من فرض إلى نفل مطلق. لماذا؟ لأدرك الجماعة، ليدرك الجماعة. هنا اختلف العلماء، فالحنابلة والمالكية، فالحنابلة والشافعية يقولون إن ذلك يصح إذا قلب من فرض إلى نفل مطلق. الحنابلة والشافعية يقولون هذا يصح. فإذا كان لمصلحة شرعية فلا كراهة، وإن لم يكن لمصلحة شرعية فقال بعضهم مكروه وقال بعضهم لا يجوز. أما الأحناف والمالكية فقد نصوا على أن هذا لا يجوز. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. يعني في مثالنا أنا أريد أن أدرك صلاة الجماعة فقلبت الفرض نفلا، إما لأخرج منه، لأن كما تعلمون أن النافلة يجوز للإنسان أن يخرج منها على الراجح، أخرج لأصلي معهم جماعة، وإما لأن أتمها نافلة ثم أدرك الجماعة، هذا جائز صحيح بلا كراهة. أما إذا لم تكن هناك حاجة فالصحيح أن هذا حرام. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من الفرض بعد عقده إلا بعذر، ولا عذر هنا. إذا لم توجد مصلحة شرعية، لم توجد حاجة، لم يوجد عذر، طيب يا أخوان أنا دخلت في صلاة الظهر يجب علي أن أتمها إلا بعذر، هل يجوز لي أن أقلب النية إلى نفل مطلق من غير عذر؟ الجواب لا، حرام، لأنه يجب علي أن أتم الفرض. إذن إذا قلب الإنسان النية من فرض إلى نفل مطلق لمصلحة شرعية أو عذر معتبر شرعا، الراجح أن هذا صحيح. أما إذا قلبه لغير عذر شرعي ولا مصلحة شرعية فهذا حرام لا يجوز ولا يصح منه. هذه خلاصة ما ذكره العلماء في مسائل قلب النية التي أشار إليها المصنف هنا بقوله: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، أي نفلا مطلقا، صح إن اتسع الوقت. هذا شرط لم نتعرض له. إن اتسع الوقت لماذا؟ للفرض. يعني إن كان الباقي يتسع للفرض جاز، وإلا لم يجز لأن الوقت يتعين للفرض. قال: وإلا لم يصح، يعني في بقية الصور، وبطل فرضه لأنه نوى القطع. هذه خلاصة هذه المسألة، وهذا بيان ما قرره المصنف فيما يتعلق بالنيات. ونقف في درسنا اليوم هنا، وأنبه الإخوة على جدولنا للثلاثة الأسابيع القادمة إن شاء الله بمناسبة الاختبار. إن شاء الله سنتوقف في ثنايا الأسبوع وندرس الخميس والجمعة إن شاء الله، لأن الخميس والجمعة لا تضر بالطلاب في الاختبار، وسيكون الشرح في دليل الطالب إن شاء الله. هذا الأسبوع الذي نحن فيه سندرس يوم الخميس إن شاء الله في كرسي الشيخ العباد حفظه الله. أنا كنت قلت لكم أمس الخميس لن ندرس، لكن تفاهمت مع الإخوة القائمين على التدريس في المسجد جزاهم الله عنا خيرا على أن يهيأ لنا المكان في كرسي الشيخ عبد المحسن يوم الخميس، ويوم الجمعة إن شاء الله ندرس هنا في مكاننا. ثم في الأسبوعين التاليين ندرس يوم الخميس والجمعة في مكاننا هنا إن شاء الله. أما في ثنايا الأسبوع السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فلن ندرس إن شاء الله في هذه الأسابيع الثلاثة، نظرا لمسألة الاختبارات وانشغال بعض إخواننا بالاختبارات. والدرس كما قلت سيكون إن شاء الله في شرح دليل الطالب بحول الله وقوته. فهذا جدولنا إن شاء الله في هذه الأسابيع الثلاثة القادمة. سنستفيد إن شاء الله من الوقت بالمراجعة، فأنا أطلب من إخواني أن يراجعوا دروسنا السابقة، ومن أشكل عليه شيء في الدروس في المراجعة يرسل سؤالا في المجموعات التي في الواتساب، يرسل الأسئلة. في هذه الأسابيع الثلاثة سأفتح المجال لطرح الأسئلة في المجموعات. من أشكل عليه شيء في الدرس في الدروس السابقة، ما حد يرسل لي سؤال عن أمه ولا جدته. من أشكل عليه سؤال يتعلق بالدروس السابقة يطرحه في المجموعة وأنا أجيب عنه إن شاء الله ليستفيد الجميع. وسأقوم أنا أعانني الله بالنقل بين المجموعات، يعني السؤال الذي يردني والجواب سأنقله أنا إلى المجموعات الأخرى، بحيث أعوض الإخوة عن مسألة الانقطاع التي هي لمصلحة بعض إخواننا. فنستفيد في الفترة القادمة في فترة الانقطاع من المراجعة. قد تكون هناك إشكالات عند بعض الإخوة فيما شرحت تطرح إن شاء الله ونجيب عنها، ويكون في ذلك فائدة إن شاء الله. الذي لم يشترك معنا في المجموعات يمكن إذا كان ما عنده مثلا ما يسمى بالواتساب، ما عنده، يمكن أن يعطي لأحد إخوانه السؤال ويطرح في المجموعة ونجيب عنه إن شاء الله عز وجل. ونجيب الآن عن بعض أسئلة إخواننا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجعلكم مفاتيح للخير مغالق للشر، مباركين أينما كنتم، معلمين الخير الناس أينما حللتم. هذا سائل يقول: أعاني كثيرا من المراجعة، فهل من طريقة معينة أو منهجية معينة؟ يا إخوة، أولا العلم له ثلاثة أعداء: الكبر والكسل والملل. من عافاها الله من هؤلاء الأعداء فإنه في خير في طلب العلم إن كان مخلصا لله عز وجل. الكبر يمنع الإنسان من مشاركة الناس الخير ومن الاستفادة من العلماء والشيوخ، والشيطان قد يعمل على هذا في قلب الإنسان ويقول: يعني هذا الدرس يحضره مبتدئون، وأنت في الدكتوراه، وأنت في كذا، لماذا تحضر؟ خلاص اجلس في البيت والبث المباشر موجود. ثم إذا جلس في البيت والبث المباشر موجود قال له: والله الشاي والقهوة والباب يحتاج إصلاح والمرأة تحتاج تتكلم معها. الكبر يمنع الإنسان من الخيرات، ولا ينال الخير في الجملة إلا متواضع. والأمر الثاني الملل، فالملول لا ينال العلم. هذا الذي يحمل الكتب كل شهر عند شيخ هذا لن يحصل علما. الذي يمل من الدروس يقبل عليها في أولها ويدبر في آخر أولها، ما هو في وسطها ولا في آخرها، هذا لا ينال علما. والغالب أنه يحصل بعض العلم ويغتر، والكسل، الكسل عدو العلم. يا إخوة، العلم أعطه كلك يعطيك بعضه. إذا لم تبذل في العلم الوقت والجهد لن تحصل، والعلم بحار زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة أبدا. ولذلك أعط العلم كلك يعطيك بعضه. فلا بد من محاربة هؤلاء الأعداء الثلاثة. والكسل يمنع الإنسان من المراجعة. ولذلك يا إخوة، أنا أوصي نفسي وإخواني دائما بإلزام أنفسنا بوقت للجد، للقراءة، للمراجعة، وقت يناسبنا. وكل إنسان طبيب نفسه. بعض الناس أحسن وقت عنده بعد الفجر، وبعض الناس أحسن وقت عنده في الضحى. يختار الإنسان الوقت المناسب للمراجعة ويراجع. ومن أحسن ما جربته في المراجعة المراجعة بالمشاركة، يعني أشارك غيري في المراجعة بشرط أن لا يزيد العدد على 3 أو 4، لأنه كلما زاد العدد ضاع الوقت. لكن أختار 2 معي أو 3 ونراجع الدروس، ويكون هذا بطريق التدارس لا بطريق القراءة فقط. نورد إشكالا على المسألة نجيب عنه، يكون هذا أنشط لي الذهن. وإذا وضعت في نفسك أن العلم لا ينفع إذا خرج من القرطاس إلى القرطاس، ستعرف قيمة المراجعة. ما في فائدة يا إخوة أن يخرج العلم من الكتب ثم يوضع في الدفاتر ثم لا يراجع. نعم، الكتابة قيد نافع للضبط، لكن لابد من المراجعة الصحيحة بالطريقة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: كيف أقطع تحية المسجد إذا أقيمت صلاة الفريضة بالتسليم أو بدونه؟ إذا كنت تصلي الراتبة أو تحية المسجد وأقيمت الصلاة، فالراجع عندي أن الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بقي عليك ركعة فأكثر، إما أنك في أول الصلاة فبقيت الركعتان، أو انتهيت من ركعة وبقيت ركعة، وهنا يجب عليك أن تخرج من هذه النافلة، والخروج منها بالقطع المجرد، لا يشرع التسليم. بعض الناس وهو واقف مثلا قام للركعة الثانية فأقيمت الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام، هذا لم يشرع. التسليم إنما شرع في آخر الصلاة وأنت لم تبلغ آخرها، وإنما تنوي قطعها وتخرج، لأنها بطلت شرعا بالإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة هنا يعني صحيحة، لأن كما قلت لكم سابقا النفي إذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يحمل على نفي الحقيقة والواقع، لكن إذا وجدنا أنها توجد في الواقع، نحن الآن نرى الصلاة تقام ونرى بعض المسلمين يصلون، إذن ليس المراد نفي الواقع. الدرجة الثانية الصحة، فيصبح المعنى فلا صلاة صحيحة. فإن وجدنا دليلا يدل على أنها صحيحة ننتقل إلى الدرجة الثالثة وهي كاملة، فيصبح المعنى فلا صلاة كاملة. هنا لا يمكن حمل النفي على الحقيقة فيتعين الثاني، وهو حمل النفي على الصحة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة صحيحة إلا المكتوبة، إذن تخرج هكذا. والحالة الثانية أن يكون الباقي أقل من ركعة، أقيمت الصلاة وأنت في السجدة الثانية للركعة الثانية، فهنا تتمها خفيفة، لأن هذه ليست صلاة باستقلالها، فإن الصلاة باستقلالها أقلها ركعة، أقلها ركعة. هذا ما تحرر لي. وإن كان بعض أهل العلم يرون أن الصلاة النافلة تبطل مطلقا إذا أقيمت الصلاة، ولو كان الإنسان في آخر التشهد، لكن الذي تحرر لي ما ذكرته والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لو كانت هناك خصومة بين الإمام والمأموم وكل منهما يكره الصلاة مع الآخر، فما حكم الصلاة في حق كل منهما؟ كراهية الصلاة خلف الإمام لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون الكراهية لأمر دنيوي، أو لأن الإمام يفعل المشروع. أن تكون الكراهية لأمر دنيوي أو لأن الإمام يفعل المشروع، هذا أول شيء. فهذه الكراهية لا تؤثر في الصلاة شيئا، والله بيني وبين الإمام خصومة في متر أرض بين بيتي وبيته، أنا أقول المتر لي وهو يقول لي، وسارت كراهية من أجل الدنيا، هذه ما تؤثر في الصلاة، لا في صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. ويجب على المأموم أن يصلي مع هذا الإمام إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد غيره مخير. أو لأن يصلي المشروع، الصلاة المشروعة، والله الإمام يقبض، فقال واحد: والله أنا مالكي وأنا أكره هذا الإمام لأنه يقبض وهو يقرأ. طبعا المالكية في تحريرهم لمسألة القبض ذكروا ثلاثة أقوال، والصحيح عند المحققين أن الإمام مالكا لم يرد القبض في الصلاة، وإنما أراد الاستناد وهو يصلي. أما القبض فالإمام مالك هو الذي روى حديثه ولم يقل، وليس العمل عندنا على هذا. فمذهب مالك هو القبض في الحقيقة، وهذا الذي ذهب إليه المحققون من المالكية كالقاضي عبد الوهاب. وما نقله ابن القاسم وغيره من بعض عبارات الإمام مالك إنما هي في الاستناد والاتكاء وهو يصلي، وهي غير مسألة القبض. لكن حتى لو قال الإمام مالك رحمه الله إنه لا يقبض في الصلاة، فهذا اجتهاد منه، والسنة حاكمة على الجميع. وقد ثبتت السنة الشريفة الصحيحة ثبوتا يقينيا بالقبض. فجاء واحد قال والله أنا أكره هذا الإمام لأنه يصلي بنا وهو يسدل وهو يقبض ما يسدل. إذن هذا أمنا ونحن له كارهون، فلا ترتفع الصلاة فوق رأسه. نقول لا، بل هو مأجور مأجور مأجور، ولا يضره أنكم كرهتموه لإقامته المشروع. والقسم الثاني أو الحال الثاني أن تكره صلاة الإمام لسبب شرعي، إما أن يغصب الإمامة وهو ليس أهلا لها، والله في المنطقة ابن الوزير ولا ابن العمدة ولا ابن شيخ القبيلة وهو ليس أهلا للإمامة وليس راتبا، فيأتي يتقدم بالناس إذا كان موجودا ويقرأ الفاتحة ألوانا وأشكالا، والناس يكرهونه لهذا ويكرهون إمامته. هذا لا ترتفع صلاته فوق رأسه، هذا الذي أما قوما وهم له كارهون بسبب شرعي. فإذا كان لكراهية إمامته سبب شرعي فهذا هو الذي ورد فيه الوعيد وأن صلاته لا ترتفع فوق رأسه. أما القسم الأول فلا تضره كراهية الناس لإمامته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا خرج الإمام من الصلاة وكانت سرية وقدم أحدا هل يخبره إلى أين وصل في قراءته كما لو أنه لم يكمل الفاتحة؟ لا يلزمه، لأن العبرة بصلاة المستخلف لا بصلاة الإمام. صلاة الإمام بطلت بانتقاض الوضوء، لكن العبرة بصلاة المستخلف، فالمستخلف أعلم بنفسه، يقبل المستخلف. إذا كان قرأ الفاتحة وقرأ سورة يركع مباشرة، وإذا كان قرأ نصف الفاتحة يكمل. فالعبرة بنية أو بصلاة المستخلف لا بصلاة الإمام، فإن صلاة الإمام الذي خرج قد بطلت صلاته بانتقاض وضوئه. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا إن شاء الله الخميس في كرسي سماحة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.